بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقفنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قال: حديث حسن. الشاهد من هذا الحديث إثبات معية الله عز وجل لخلقه، وهذه المعية هي المعية العامة. وفي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، فيه أن الإيمان يتفاضل، فالإيمان شعب بعضها أفضل من بعض، وأفضل هذه الشعب كما هو صريح هذا الحديث هو العقيدة. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، وهذا من العلم بصفات الله عز وجل. دل ذلك على أن الاعتقاد ومعرفة الله عز وجل هي أفضل شعب الإيمان. ثم قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. هذا حديث صحيح من أحاديث الصفات. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس في الصفحة 700 بعد 100، قال: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث قال: حق. حق هذه خبر، أين المبتدأ؟ لا، قوله وكذلك قوله، وكذلك قوله كذا كذا إيش؟ حق. قال: حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. انتهى. فهذا من أحاديث الصفات نثبته على الوجه الذي يليق بالله عز وجل، وهذا ليس بعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أمثلة محسوسة ليزيل عنا إشكال الإمكانية. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوقات فإمكانه في حق الله عز وجل من باب أولى إن كان كمالا. فأنت عند طلوع الشمس أو عند سقوط قرصها عند المغيب تكون الشمس قبل وجهك، ومع ذلك الشمس تكون فوقك، لأن الفوقية بالنسبة للكرة الأرضية هي كلما ابتعدت عن مركز الأرض، فكلما ابتعدت عن مركز الأرض فأنت تتجه إلى فوق، إلى فوق، وهذا هو العلو المطلق. فهذا الحديث على ظاهره قبل وجهه أي أمامه وهو فوق عرشه سبحانه وتعالى. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. هذا الحديث سبق الكلام عليه عند آية سورة الحديد، وفيه إثبات صفة أو اسم الأول لله عز وجل وما تضمنته من صفة الأولية، واسم الآخر وما تضمنه من صفة الآخرية، واسم الظاهر وما تضمنه من صفة الظهور، واسم الباطن وما تضمنه من صفة البطون. وسبق أن الأول الذي ليس قبله شيء الذي ليس قبله شيء. فالله عز وجل أول بذاته وأسمائه وصفاته. واستدل أهل السنة بهذا على قدم نوع المخلوقات وعلى حدوث أفراد المخلوقات. فإن الله عز وجل لما كان أولا أي لم يسبقه شيء سبحانه وتعالى ولا أول له، دل ذلك على أن المخلوقات كانت بعد أن لم تكن. ولما كان الله عز وجل أولا بأسمائه وصفاته فالكمال أن تظهر آثار أسمائه وصفاته. أيهما أكمل؟ أن تظهر الصفات آثار الصفات، أم أن يبقى معطلا، أن تبقى هذه الصفات معطلة فترة من الزمن كما هو قول الكلابية والأشعرية ثم يظهر أثرها؟ لا شك أن ظهور آثار الصفات هو أكمل، هو أكمل. ولذلك الله عز وجل وصف نفسه بأنه خلاق أي كثير الخلق سبحانه وتعالى. ولذلك هذه من المسائل التي أشكلت على بعض الجهل الذين قرأوا كلام شيخ الإسلام ولم يفهموه، فاعتقدوا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بقدم المخلوقات، أي أن بعض المخلوقات قديمة قدم الذات، وهذا قول الفلاسفة الذين قالوا إن الله علة تامة، أي وجود الله علة تامة يلزم منها المعلول دون إرادة. على كل حال شيخ الإسلام لا يقول بهذا، شيخ الإسلام يقول بقدم النوع، أي ما من مخلوق إلا وله بداية لكنه سبق بمخلوق وهكذا. طب إلى أين ننتهي؟ لن ننتهي. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا أول له، ومخلوقاته إذن نوع المخلوقات، جنس المخلوقات كذلك، لأن الله عز وجل لم يزل خلاقا سبحانه وتعالى. على كل حال الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. فما كتب الله عز وجل له البقاء وعدم الهلاك فإنما وجوده وبقاؤه بإبقاء الله عز وجل له. فآخرية الله عز وجل ذاتية، وما كتب الله عز وجل له البقاء كالجنة والنار، ومن في الجنة ومن في النار، فبقاؤهم ليس ذاتيا وإنما هو بإبقاء الله عز وجل لهم. فالله عز وجل هو الآخر بذاته سبحانه وتعالى. قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظاهر مأخوذ من الظهور، وهو والمراد به هنا الفوقية. ولما كان الظهور قد يكون نسبيا، فقد تكون ظاهرا أي فوق غيرك، وقد يكون غيرك فوقك. الظهور نسبي، فنحن على لو كنا في طابق علوي لكنا على ظهر من أسفل منا. هل يمنع ذلك؟ هل يمتنع أن يكون ثمة شيء فوقنا؟ لا. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الظهور هو ظهور مطلق، فقال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، فليس فوقك شيء. فهذا الظهور ظهور مطلق أم نسبي؟ مطلق. قال طيب الظهور، فالله عز وجل فوق خلقه، فقد يتبادر ويتوهم بعض من قصر فهمه، يتبادر إلى ذهنه أن الله عز وجل لما كان فوق خلقه الفوقية قد توهم أن الله عز وجل قد يخفى عليه شيء من خلقه. فالله عز وجل فوق العرش، وثمة سماوات، سبع سماوات وهكذا. إذن هل تحجبنا السماوات عن الله عز وجل؟ فجاء الاسم الثاني وهو الباطن. طب ما معنى الباطن؟ الباطن هو الخفي المستتر مأخوذ من البطون، وهو الخفاء والاستتار. فالله عز وجل مستتر محتجب عن خلقه، لا نراه في الدنيا، نراه في عرصات القيامة، ويراه أهل الإيمان في الجنة. طيب فهو باطن خفي مستتر، لكن مع ذلك قال ليس دونك، فليس دونك شيء، أي ليس دونك شيء من خلقك يحجبك عنهم. تقول أو قال الله عز وجل في سورة الكهف لم نجعل لهم من دونها سترا. إيش يعني؟ لهم بيوت لكن ليس لها سقوف، لم نجعل لهم من دونها سترة، من دون من؟ الشمس. إيش يعني من دونها؟ الدون يا إخواني هو الحاجز، الدون هو الحاجز. أقول دوني أو دوني ودونك محمد، إيش يعني؟ بيني وبينك، يسترني عنك محمد. فالشمس بالنسبة لتلك الأقوام التي جاءها ذو القرنين، الشمس بالنسبة إليهم أشد بطونا من السقوف لو كانت موجودة أم لا؟ أيهما أشد بطونا، السقف أم الشمس؟ الشمس، لأن البطون هو الخفاء والاستتار. لكن أيهما أقرب؟ أيهما أدون؟ السقف. فلما كان الله عز وجل باطنا بمعنى محتجبا عن خلقه، إيش نتوهم؟ أنه قد لا يرانا، وأن بعض مخلوقاته أقرب أو أدنى إلينا، فنفي هذا بقوله فليس دونك شيء أي يحجبك عن خلقك. نعم أنت باطن مستتر عنا، لكن بطونك ليس كبطون المخلوقات، بطون المخلوقات يلزم منه البعد الذي يبطن عنك. فلا شك أن الذي دونك ودونه أقرب إليك منه، وهذا في حق الله منتف. وهذا كله ينبني على الأصل الذي قعدناه مرارا، وهو أن لوازم صفات المخلوقات لا تلزم من صفات الرب عز وجل. طيب أعيد، أشعر يعني أرى في وجوهكم أنكم لم تفهموا تماما إيش نقول. طيب صفة البطون يا إخواني من الصفات المهمة والغامضة، يعني تحتاج إلى تركيز حتى تفهم. طيب البطون هو الخفاء والاستتار. الآن نضرب مثلا دنيويا، أمامي هاشم وخلفه علاء. علاء باطن بالنسبة لي، إيش يعني؟ مستتر. بمن؟ بهاشم. فأيهما أقرب إلي؟ أيهما دوني؟ هاشم دوني. وأيهما أشد بطونا؟ علاء. في حق المخلوق الأشد بطونا يلزم منه البعد، واضح؟ وأن أخفى عليه كما خفي عليه، هذا في حق الله منتفل. فالله باطن مستتر عنا، لكنه مع ذلك ليس دونه شيء يحجبه عن خلقه، فهو محتجب عنا لكننا لسنا بمحتجبين عنه. واضح الآن إن شاء الله؟ طبعا الظهور والبطون يكمل بعضهما بعضا، لأن الظهور معناه العلو الفوقية، وهذه الفوقية يلزم منها عدم الاطلاع وأنه ليس قريبا من خلقه، فجاء اسم الباطن الذي ليس دونه شيء. فهو وإن كان سبحانه وتعالى فوق عرشه إلا أنه قريب من خلقه مطلع، أو هو مع خلقه مطلع عليهم، لأن القرب كما سوف يأتينا بعد قليل لا يكون إلا قربا خاصا على الصحيح. طيب ولزيادة الفائدة اليوم يعني أعطيكم إحالات كثيرة، أن الكلام كثير، أردنا أن نبسط الكلام ما ننتهي. ارجعوا إلى بيان تلبيس الجهمية في المجلد الرابع الصفحة 41، الكلام للشيخ الإسلام كلام نفيس هناك. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، فيه إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل. وهذا الحديث ظاهر في أن هذه الصفات بل جميع الصفات إنما تقابلها تقابل سلب وإيجاب، وليس تقابل عدم وملكة. سبق الكلام على هذا، كيف دل الحديث على ذلك؟ قال لا تدعون أصم، طب الذي ليس أصما سميع. يكون سميعا. قال ولا غائبة أي لا يراكم إيش يقابله بصيرة. طيب فيه إثبات صفة السمع والبصر كما يليق به سبحانه وتعالى. قال إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أيضا فيه إثبات صفة القرب لله عز وجل. والقرب على ثلاثة أقسام. القسم الأول قرب الرب من عبده وهو أشرف أنواع القرب، قرب العبد من ربه، قرب الرب من عبده، وهذا يكون صفة فعل لله عز وجل، فيقرب ممن يشاء سبحانه وتعالى. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هذا حديث النزول، هذا حديث النزول لكنه بلفظ آخر. قال أقرب ما يكون الرب من العبد، فالرب عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر ويقرب من عباده ممن يشاء من عباده سبحانه وتعالى، فهذا قرب من الله إلى العبد. ويلزم منه قرب العبد من ربه، لكن هل قام فعل في العبد هنا؟ هل قام فعل القرب في العبد؟ لا، هنا الفعل قام بذات الله عز وجل، وقرب العبد في هذه الصورة من ربه هو قرب لزوم. ما من شيئين يقرب أحدهما من الآخر إلا كان الآخر يقرب منه باللزوم. طيب بمعنى نأخذ مثالا شاهدا، لو اقتربت أنا من أحمد هل اقترب مني؟ نعم. وإن كان هو لم يقم به فعل الاقتراب وإنما أنا الذي اقتربت. طيب القسم الثاني من القرب هو قرب العبد من ربه، هو قرب العبد من ربه، وماذا يلزم منه؟ قرب الرب من عبده. فالفعل هنا في ذات من قام؟ في ذات العبد يتقرب إلى ربه عز وجل، فيلزم منه قرب الرب من عبده. وما الذي يتقرب وما الذي يقرب من العبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى الله. إذا من الذي يكون أقرب؟ العبد. أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. طيب وهو ساجد نراه في محله لا يقرب من شيء، لا يتحرك، نقول القرب لا يلزم أن يكون قرب جسد فقط، بل قد يكون قرب قلب وقد يكون قرب روح، فالأرواح تتحرك والقلوب لها حركتها التي ليست كحركة الأجساد. الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منام إلى آخر الآيات. فروح الإنسان وهو نائم تصعد إلى السماء وقد تلتقي بأرواح أخرى وهكذا، ومع ذلك هي لم تنفصل عن جسده انفصالا تاما، لو انفصلت لمات. فالروح لها حركة تختص بها ليست كحركة الجسد، فالإنسان إذا سجد لربه عز وجل يقرب من ربه. طيب أنقل كلاما لشيخ الإسلام رحمه الله في هذا، وكلام جيد. كم يبعد مبحث القرب؟ نعم. طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية في المجلد السادس في الصفحة 58 قال المعلوم بالضرورة أن جسد الإنسان لا يرتفع في السجود إلى فوق، وليس قربه مجرد قرب جسده، كما أن تقارب بني آدم وتباعدهم ليس بمجرد قرب الجسد وبعده، بل كما قال قائلهم وإن كانت الأجساد منا تباعدت فإن المدى بين القلوب قريب. وذلك أن قلوب بني آدم وأرواحهم لها قرب وبعد وحركة وصعود وهبوط ومكانة، كما أن الجسد له كذلك. والناس يحس أحدهم بقرب قلب بعض الناس من قلبه وبعده منه، فالساجد إذا سجد يتقرب قلبه وروحه إلى الله تعالى نفسه. وكذلك الأعمال الصالحة جميعها التي يتقرب بها إلى الله تقرب بها روحه وقلبه إلى الله نفسه. فإذا كان في الدار الآخرة قرب جسده أيضا مع قلبه، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وظهر في الدار الآخرة ما كان باطنا في الدنيا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. انتهى كلامه رحمه الله. فالقرب قرب العبد إلى ربه، هل هو قرب الحقيقي؟ ها قولوا يا جماعة. نعم قرب حقيقي، لكن القرب الحقيقي لا يلزم أن يكون بالجسد. فقرب الروح، قرب الروح إلى ربها، هل هو قرب حقيقي؟ نعم لا شك في ذلك. ولذلك فالنصوص على ظاهرها، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد بروحه وقلبه، ويوم القيامة يزيد إلى ذلك أنه يقرب بجسده لا شك، لأننا سوف نكون أقرب إلى الله، والله عز وجل يأتي إلى المحشر ليفصل بين الخلائق ويقرر كل عبد بما فعل إلى آخره. فالعبد لا شك أنه سوف يكون قريبا من ربه عز وجل. النوع الثالث قرب الله من العبد وقرب العبد من الرب، أي هذا القرب يكون فعلا قائما في ذات الله عز وجل وأيضا في ذات المخلوق. ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله، وهو حديث قدسي: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. الحديث على ظاهره، وهو قرب من العبد وقرب من الله عز وجل على ظاهره كما يليق به سبحانه وتعالى. فقربه ليس كقربنا، كيفية قرب الله عز وجل ليست ككيفية قربنا، وإنما المعنى الكلي المطلق هو واحد، القرب ضد البعد. وعلى ذلك كما سبق وقررنا أن القرب لا يكون إلا خاصا، فالله عز وجل يقرب من عباده المؤمنين، من الذين يدعونه ويتقربون إليه. وهل هنالك قرب عام؟ قال به بعض العلماء وقولهم ضعيف، استدلوا بآيات، وكلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره مختصر مفيد في هذا. قال رحمه الله في تفسير سورة قاف، قال: وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذه الآية استدل بها بعضهم على القرب العام، أن الله قريب قربا عاما من خلقه جميعا، كما أن المعية تنقسم إلى معية عامة ومعية خاصة. فقال ابن كثير: وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. إذا القرب هذا ليس قرب الله عز وجل، إنما هو قرب ملائكة. طيب قال: ومن تأوله على العلم، إيش يعني ومن تأوله على العلم؟ أي من جعل القرب العام الذي هو قرب العلم، كما أن المعية العامة تكون بالعلم والإحاطة، فالقرب العام يكون بالعلم والإحاطة. قال: ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد، ظنوا أن إثبات القرب على الحقيقة يلزم منه الاتحاد والحلول. نحن نقول أصلا هذا القرب ليس قرب الله عز وجل، هذه الآية ليست من آيات الصفات، نحن نقول هذه الآية ليست من آيات الصفات. قال: وهما منفيان بالإجماع، إيش وهما؟ الاتحاد والحلول. تعالى الله وتقدس، قال: ولكن اللفظ لا يقتضيه، يعني يقول هذا الذي توهموه وأرادوا أن ينفوه قال أصلاً اللفظ لا يقتضيه، فإنه لم يقل وأنا أقرب إليه من حبل الوريد، إيش قال؟ ونحن، وإنما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كما قال في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم. وهذه الآية الثانية التي يستدلون بها، هما آيتان، الآية الأولى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والآية الثانية في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكته. وكما قال تعالى إنا نحن نزلنا، الآن يريد بكثير أن يقول لنا نحن لا نحرف بل هذا له نظير في كتاب الله. قال وكما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، إن نحن نزلنا، فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل. قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر، من الذي نزل بالذكر؟ الملائكة بلا إشكال، جبريل عليه السلام. قال وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك. فللملك لمة في الإنسان كما أن للشيطان لمة، وكذلك الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، ولهذا قالها هنا إذ يتلقى المتلقيان. الله عز وجل يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إيش قال ثم بعد ذلك؟ إذ يتلقى المتلقيان. إيش إذ هذه؟ إذ هنا بمعنى حين، بمعنى حين. قال ابن فارس رحمه الله في كتابه الصاحبي في الصفحة 97 بعد 100 قال وإذ تكون بمعنى حين، كقوله تعالى ولا تعلم ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي حين تفيضون فيه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، متى هذا؟ حين يتلقى المتلقيان. من هما المتلقيان؟ عن اليمين وعن الشمال الملائكة. قال إذ يتلقى المتلقيان، يعني الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان، عن اليمين وعن الشمال قعيد أي مترصد، ما يلفظ أي ابن آدم من قول، أي ما يتكلم بكلمة، إلا لديه رقيب عتيد، أي إلا ولها من يراقبها معد لذلك يكتبها، لا يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال في تفسير سورة الواقعة، ولهذا قالها هنا وأنتم حينئذ تنظرون، أي المحتضر وما يكابده من سكرات الموت، قال ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا ولكن لا تبصرون، أي ولكن لا ترونهم، كما قال في الآية الأخرى، لأن يريد أن يبين لنا أنه يفسر القرآن بالقرآن. قال كما قال في الآية الأخرى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه الآية ما الفرق بينها وبين قوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون؟ لا شيء، هي عند قبض الأرواح. طب ما الذي يقبض الأرواح؟ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. فهذا هو الصحيح، أن القرب هنا هو قرب الملائكة وليس قرب الله عز وجل، وعلى ذلك فالصحيح أن القرب لا يكون إلا قربا خاصا كالصور التي سبق ذكرها، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. طيب نرجع. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وهذه الرؤية هل هي رؤية المحشر أم رؤية الجنة؟ هذه رؤية الجنة، هذه رؤية الجنة. وسبق أن الرؤية رؤيتان، رؤية في المحشر ورؤية في الجنة. أما رؤية الجنة فلا خلاف بين أهل السنة أنها للمؤمنين فقط، لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون فقط. أما رؤية المحشر فحصل فيها خلاف، وقلنا إن الصحيح في ذلك أن المؤمنين والمنافقين يرونه لكن في المحشر، ثم يحتجب عن المنافقين. ورؤية المنافقين لله عز وجل في المحشر هي رؤية ابتلاء، نعم هي رؤية ابتلاء، رؤية ابتلاء وليست رؤية تلذذ وتنعم. فإنهم حين يرونه يأتون ليسجدوا، فيسجد أهل الإيمان وتنقلب ظهور المنافقين كالقطعة الواحدة، فلا يستطيعون السجود، فلا يستطيعون السجود. قال إنكم سترون ربكم، السين هذه للتوكيد، هذه الأحرف كلها إذا زيدت هي للتوكيد إلى جانب تحقيق الوقوع، لأن السين حرف تنفيس، سين وسوف حروف تنفيس، لكن السين تنفيس قريب وسوف تنفيس بعيد. يعني سوف سترون هذا فيه قرب، سوف ترون فيه بعد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون كأن الأمر قريب لا شك فيه، قريب وواقع. قال سترون ربكم كما ترون القمر، يعني هل الله عز وجل يشبه القمر؟ لا، لا ليس هذا معنى الحديث، الحديث ظاهر. ما قال إنكم سترون ربكم كالقمر، قال لا، قال سترون ربكم كما ترون القمر، شبه الرؤية بالرؤية. والرؤية هل هي صفة لله أم هي صفة فعل العبد؟ هي فعل العبد، فشبه فعل العبد في الدنيا عند رؤيته القمر بفعله عندما يرى الله عز وجل يوم القيامة في الجنة. طيب ما وجه الشبه بين هذه الرؤية وهذه الرؤية؟ قال لا تضامون، لا تضامون، تضامون مأخوذ من الضيم وهو الظلم، أي لن تظلموا. طب كيف يحصل الظلم؟ نحن في الدنيا لو أردنا أن نرى شيئا صغيرا أمامنا قد يحصل تزاحم، قد يحصل تزاحم. تعرفون عندما يحصل شيء الناس تجتمع وتتضام وما أشبه، فحينئذ قد يحرم بعض الناس من الرؤية، أو قد يكون تضامون أيضا من الضيم، بمعنى أن يحرم بعضكم رؤية الله عز وجل مطلقا أنه لا يرى. فلا، الجميع سوف يرى الله عز وجل في الجنة ولن يظلم في ذلك. طيب رؤية أيضا تضامون، إيش يعني؟ معنى قريب لهذا وهو أنكم لن تتزاحموا، بل كل منكم سوف يرى الله عز وجل من منزله في الجنة كما لو أنه لا يراه إلا هو. الآن نحن لو أردنا أن ننظر إلى القمر، لو كل واحد منا وقف أو جلس على سطح منزله ونظر إلى القمر، طب كم ألف إنسان أو مليون إنسان ينظر إلى القمر الآن؟ كثير جدا. هل ضيق بعضهم على بعض؟ كأنه لا يرى القمر إلا أنت، لا أحد يزاحمك. وهكذا سوف تكون رؤية الله عز وجل يوم القيامة دون زحام، دون زحام. ورؤية لا تضارون، إيش يعني لا تضارون؟ لن يصيبكم الضرر. أنت مثلا لو رأيت، لو نظرت إلى الشمس في النهار إيش يحصل لنظرك؟ تتأذى. طب رؤية الله عز وجل يحصل فيها أذى؟ لا. وسبق أن نقلنا قولنا الإمام مالك رحمه الله أنه لما كان الإنسان في هذه الدنيا فان لم يناسب أن يرى الفاني الباقي، لكن لما كان المسلم المؤمن في الجنة يعيش حياة أبدية لا موت فيها ناسب أن يرى الباقي الباقي. فالله عز وجل في الجنة يعيد خلقنا من جديد على صورة أخرى فيها قوة تتحمل رؤية الله عز وجل. الجبل عندما تجلى الله عز وجل له ماذا حصل له؟ أصبح دكا، تدكدك الجبل، لم يقوى على رؤية الله عز وجل. طيب إذا الجبل لم يتحمل وتضرر، هل سوف نتضرر نحن أيضا يوم القيامة؟ قال لا تضارون في رؤيته، أي لن يصيبكم الضرر. إذن لن نتضرر، لن نظلم، ولن نتزاحم في رؤية الله عز وجل، وكلها ألفاظ صحيحة. طيب، ثم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سببا ووسيلة من خلالها نحصل هذه النعمة العظيمة، وهي أعظم نعم أهل الجنة، وهي رؤية الله عز وجل في الجنة. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، هذه صلاة إيش؟ صلاة الفجر. قال: وصلاة قبل غروبها، هذه صلاة العصر، فافعلوا. إذن المحافظة على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر سبب في تحصيل رؤية الله عز وجل يوم القيامة. وهل أهل الجنة يتفاوتون في رؤية الله؟ يعني هل بعض الناس يرون الله عز وجل في الجنة أكثر من غيرهم ويتلذذون أكثر من غيرهم؟ نعم، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، بحسب أعمالهم في الدنيا. فكلما كانت أعمالك في الدنيا أحب إلى الله وأقرب إلى الله وأكثر إخلاصا واتباعا للسنة، وحافظت على مثل هذه الأعمال التي هي سبب في رؤية الله عز وجل، كان نصيبك من رؤية الله عز وجل يوم القيامة أعظم من غيرك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ثم قال رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. ولاحظوا أن شيخ الإسلام دقيق في ألفاظه، قال يخبر. إيش يريد شيخ الإسلام بهذه الكلمة؟ يريد أن يقول لنا هذا الباب، باب الأسماء والصفات، بل باب الغيبيات، باب خبر. أتاك الخبر من الكتاب أو السنة الصحيحة، ليس أمامك إلا أن تصدق الخبر أو أن تكذب. تقول: أنا ما أصدق الله، ما أصدق رسول الله، فتكفر. وإما أن تقول: سمعت وأطعت، أنا أصدق الرسول أخبرنا أننا سوف نرى ربنا، أصدق خلاص. لا يحتاج الأمر فلسفة وكبير عنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بشيء تؤمن به، تؤمن أنه الصادق عليه الصلاة والسلام، وثبت الحديث إليه عليه الصلاة والسلام، خلاص تؤمن به إيمانا راسخا. قال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأصحابه رضوان الله عليهم. طيب، ما هي عقيدتهم؟ نحن مأمورون أن نتبع سبيلهم؟ أي نعم، نحن مأمورون بذلك. طيب، ما هو سبيلهم حتى نتبعه؟ قال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، قال يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز، لا يفرقون بين الكتاب والسنة، فهم أهل السنة والجماعة. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وسبق شرح ذلك، وقلنا التحريف قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى. مثال التحريف في اللفظ قول الجهمية: استوى معناها استولى، أو كما أراد ذلك الجهمي أن يحمل أبا عمرو بن العلاء رحمه الله أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما. القراءة الصحيحة إيش هي؟ وكلم الله موسى. فهذا نوع تحريف في الألفاظ. والتحريف في المعاني أن تجعل معنى اللفظ على خلاف ما يدل عليه وما يقتضيه السياق. طب والتعطيل؟ التعطيل جزء من التحريف، لأنك عندما حرفت يعني نقلت اللفظ من دلالته على معناه إلى دلالته على معنى آخر. نقلك أو نقلك اللفظ من دلالته على المعنى الأول هذا تعطيل، أي عطلت اللفظ عن معناه الذي أريد منه. قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. قلنا التكييف أن ترسم صورة في ذهنك وتقول هذه هي كيفية صفة الله، والتمثيل أن تمثله بمخلوق من مخلوقاته، تنظر إلى مخلوق فتقول الله عز وجل أثبت لنفسه يدا. طيب المخلوق له يد؟ نعم. الممثل ماذا يفعل؟ يقول يد الله كيدي. هذا كفر بالإجماع لا إشكال. هذا إيش يسمى؟ تمثيل. طب لو جاء إنسان ورسم صورة لا تشبه صور المخلوقين وقال هذه صفة الله عز وجل هكذا الله عز وجل، إيش نقول؟ إيش هذا؟ أيضا هذا كفر نسأل الله العافية، لكن ماذا نسميه؟ هذا تكييف، هذا تكييف. طيب ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله قال الآن يريد أن يبين لنا منهج أهل السنة، منهج أهل السنة. قال الله عز وجل قال كذلك جعلناكم أمة وسطا، قال ابن عباس أي عدلا خيارا، فهذه الأمة هي الأمة الوسط العدل، لا ظلم عندها، لا تظلم أحدا، من كان معه حق قبلناه منه والباطل رددناه على أصحابه. لو كان الحق مع الكافر نأخذه منه؟ نعم نأخذ الحق من كان يكون. فالمسلم أهل السنة عندهم عدل، ولو ظلموا الظلم الذي يقع عليهم لا يحملهم على ظلم الآخرين. خيار أي أن الله عز وجل اختارهم، أن الله عز وجل اختارهم فهم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت للناس إيش يعني؟ بعثت للناس، وليس ذلك الخروج البدعي نخرج 3 أيام و40 يوم، لا أخرجت للناس أي بعثت للناس. نعم. قال بل هم الوسط. إذن هذه الوسطية في هذه الأمة هل هي في باب العقيدة؟ هل هي في باب الأخلاق؟ هل هي في باب الأحكام؟ أم أنها في جميع هذه الأمور؟ شاملة في جميع الأمور، ومنها ما نحن بصدده. قال بل هم الوسط في فرق الأمة، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طبعا هذه الفرق هل هي كافرة أم أنها متوعدة؟ هذه متوعدة. هذه الفرق 73 يا إخواني ليست في النار خلودا، هذه فرق مسلمة فهي في دائرة الإسلام لم تخرج، لكنها متوعدة بالعذاب، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. ولذلك الفرق التي كفرت علماء الإسلام لم يعدوها في الفرق 72 التي خالفت أهل السنة. فالروافض مثلا، غلاة الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويقولون بتحريف القرآن وكذا، أهل السنة لا يعدونهم أصلا من الفرق. واضح؟ طيب الأشاعرة مثلا من الفرق، الخوارج على خلاف من أهل السنة، بعضهم كانوا يكفر الخوارج والصحيح أنهم من الفرق، المعتزلة مثلا من الفرق، وهكذا بحسب. الصوفية أنواع، الصوفية منهم صوفية غلاة يقولون بوحدة الوجود أو بالحلول أو بالاتحاد، يعني بعضهم يقول إن الله عز وجل دخل فيه، تعرف تسمعون بابن عربي؟ أيوة. هؤلاء وإلى اليوم هؤلاء موجودون، يقول الله عز وجل دخل فيه، هذا كفر نسأل الله العافية. أو بعضهم يقول إن الله عز وجل وكل التصرف في الكون إلى 4، وكل واحد يسميه قطبا، تعرفون بالمناسبة من الأقطاب كان تسمعون بحكمة يار الذي كان في ما يسمى بالجهاد الأفغاني، إيه هذا إخواني من يقول بالأقطاب الأربعة. ولذلك انظر الله عز وجل ماذا فعل بهم، الجهل في الناس. والآن انظر الجهل ماذا يفعل للناس، أنا ما أريد أن أستطرد لكن سريعا، يعني من المتفق عليه بين أهل السنة أن الذي يتوجه بأي عبادة إلى غير الله من ذبح ونذر ودعاء وغيره إلى غير الله، ما حكمه؟ كافر. إيش حكمه؟ كافر بالإجماع. طب مثل هذا كيف ننتظر منه أن ينصر الإسلام؟ يأتينا اليوم بعض الروافض ويصرخون وكذا، ونريد أن نحرر فلسطين ونساعد فلان ونساعد كذا وندعم الجهاد وكذا، وعندما تأتي أعيادهم إيش يفعلون؟ يذبحون للقبور ويسجدون عند القبور و أين عقول المسلمين؟ حقيقة تقف ما تفهم كيف يفكر المسلم، ما تعرف. رجل مشرك، في الحرب العالمية الثانية كان اليابانيون يركبون الطائرات وينزلون انتحاري على المعسكرات الأمريكية. طيب يحاربون الأمريكان إذن هم مسلمون. ها؟ ليش؟ يحارب الأمريكان. أخواني يحارب الأمريكان. إذن هو إيش؟ مسلم. الياباني كان البوذي. انظروا مقاييس الناس. يعني الذي يقاتل اليهود أو يقاتل أمريكا صار مسلما. إيش شيء عجيب. طب الفرس والروم كانت بينهم مقتلة؟ نعم. من كان يحب المسلمين أن ينتصر؟ لماذا؟ لهم أهل الكتاب. هل هذا يجعل الروم من أهل الجنة؟ الذين كانوا على النصرانية؟ أخواني إذن المقاييس غير منضبطة عند المسلمين اليوم بسبب الجهل في دينهم. الشيخ العفة جديدة تحرير سورة يوسف لقراءة قراءة سورة يوسف في النساء. طيب يعني أما الله المستعان الله المستعان. طيب على كل حال نرجع. قال بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. هذه الأمة أمة الإسلام. أمة الإسلام هي الوسط. فاليهود عندهم تشدد والله عز وجل لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. وتعرفون أن في حكمهم في شريعتهم أن ثوبهم أن لباسهم إذا سقطت عليه النجاسة كيف يزيلون النجاسة؟ قص. هكذا كان شرعهم. والله عز وجل حرم عليهم أشياء كثيرة. شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. النصارى عندهم انحلال ينحلون من دينهم. هذه الأمة وسط بين هذه الأمم لا فيها تشدد ولا فيها انحلال من دينها. كما أن هذه الأمة في تلك الأمم وسط كذلك أهل السنة والجماعة في أمم الإسلام وسط. كيف ذلك يا شيخ الإسلام؟ أعطانا أمثلة. قال فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. كلمة الجهمية إذا أطلقت يراد بها إذا أطلقت هكذا يراد بها كل من أو يراد بها كل من عطل الصفات. واضح؟ فالأشاعرة جهمية المعتزلة شعر المتردية شعر جهمية وهكذا. طيب هؤلاء إيش فعلوا؟ عطلوا المعنى والكيف وكل شيء. يعني سلبوا النصوص الدلالة من حيث المعنى ومن حيث الكيف. طيب قالوا أهل التمثيل مشبهة. المشبهة إيش فعلوا؟ أثبتوا المعنى لكن أثبتوه على وجه يليق بالمخلوق. الجهمية عطلوا المعنى تماما لم يثبتوا الصفات لله. المشبهة أثبتوا الصفات لكن كصفات المخلوقين. أهل السنة ماذا فعلوا؟ أثبتوا الصفات لله عز وجل لكن على وجه يليق بالله. فقالوا الله سميع والعبد لكن سمع الله كسمع المخلوق. الله عز وجل لا يخفى عليه أي كلام في الدنيا. يعني هل لو أنت تكلمت بصوت خفي يخفى على الله؟ لا. طيب الآن الذي يوجد في الخارج نسمعه؟ لا. كم إنسان أن يتكلم؟ إذا سمع الإنسان ما إيش؟ محدود ضعيف. الآن لو تكلمتم أنتم كلكم أفهم عليكم إيش تقولون؟ لا. ما أفهم تختلط علي الأصوات. الله عز وجل يسمع خلقه جميعا كأنهم واحد ما يختلط عليه شيء سبحانه وتعالى من أصواتهم. يسمع من بعد كما يسمع من قرب. إذن كيف يكون سمعه كسمعنا؟ حاشاه سبحانه أو يعني ما عاد الله أن يكون سمعه سبحانه وتعالى كسمع مخلوقاته. طيب إذن هم وسط في هذا الباب وكل ما سبق هو شرح لهذه الوسطية. قالوا هم وسط. الآن ما سوف يأتي نشير إليه إشارة سوف يأتي بالتفصيل في أبواب مستقلة. قالوا هم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. القدرية إذا أطلقت هكذا في مقابل الجبرية فإنما يراد بهم نفاة القدر المعتزلة. إذا أطلقت مع الجبرية تلفظ بها وقرنت بالجبرية إيش يراد بها؟ نفاة القدر. فالناس في القدر انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نفوا القدر نفاة القدر وهم المعتزلة. بل نفاة القدر على نوعين الغلاة والمعتزلة. الغلاة هم نفاة العلم. قالوا الله عز وجل لا يعلم ما الذي سوف يكون، وهؤلاء كفار بإجماع الصحابة، وهؤلاء الذين ظهروا في عهد الصحابة، ظهروا في عهد ابن عمر. تعرفون أول حديث في صحيح مسلم إيش هو؟ ها أبو فياض، أول حديث في صحيح الإمام مسلم، إنما الأعمال بالنيات، لا هذا في البخاري، حديث عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله ظهر على طلع علينا رجل شديد بياض الثياب إلى آخره. إيش قصة هذا الحديث؟ جاء رجال من البصرة إلى عبد الله بن عمر فقالوا له إن تركنا معبد الجهني في البصرة، يقول إن الأمر أنف. إيش يعني أنف؟ يعني مستأنف، يعني أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. فهؤلاء كفرهم الصحابة، ابن عباس وعبد الله بن عمر إلى آخره. وهؤلاء ما نعلم من بقي منهم اليوم، ما نعلم أنه بقي أحد منهم فيما نعلم، انقرضوا وكفرهم صريح ولله الحمد. جاء المعتزلة وقالوا لا، الله عز وجل يعلم، الله عز وجل يعلم ما سوف يكون، لكنه يكون بغير مشيئته. الله عز وجل يعلم وكتب ما الذي سوف يكون، لكن العبد يفعل ما يريد شاء الله أم لم يشاء. هذا لا شك يعني أن فيه كفر، لكن عندهم شبهة، لذلك لا نكفرهم بهذا. وأزادوا على ذلك قالوا والعبد يخلق فعل نفسه، والعبد يخلق فعل نفسه، يعني إذا أردت أن أرفع الكتاب، لو أراد الله عز وجل أن لا أرفعه وأنا أردت أن أرفعه، الله عز وجل إيش يريد؟ أن لا أرفعه، وأنا إيش أريد؟ من الذي ينتصر على قول المعتزلة؟ أنا. وهذه القوة والقدرة التي استطعت أن أرفع بها الكتاب من أين؟ مني أنا خلقتها. واضح؟ هذا مذهب المعتزلة. هؤلاء إيش يسمون؟ القدرية، نفاة القدر. قابلهم الجبرية، قالوا الله يعلم وكتب ويشاء ويخلق، وأنت ليس لك مشيئة، أنت لا تشاء ولا تختار، أنت كالريشة في مهب الريح. كيف لو أمسكت سكينا وأردت أن تقطع بها زبدة؟ الظاهر، هؤلاء يقولون الظاهر، من الذي يقطع؟ الذي يقوم بالقطع السكين، لكن الحقيقة من الذي يقطع؟ اليد. قالوا فالعبد كالسكين هذه، الله عز وجل يفعل به، فأنت ليس لك قدرة، ليس لك اختيار، ليس لك مشيئة، فأنت مجرد ريشة تحركها الرياح، كأوراق الشجر تهب الريح فتحركها. هل تشاء أوراق الشجر أن تتحرك أم أن الريح يحركها جبرا؟ جبرا. طبعا هذا الكلام أيضا فاسد، لأن كل واحد منا يشعر من نفسه. الآن أنت اختار، أنت ألا تشعر نفسك أنا أريد أن أقوم؟ أنت لا تشعر بهذا فطرة، أنت أن تقول أنا أريد أن أقوم فتقوم. إذن ما كيف تقول أنا مجبر؟ أنت تفعل باختيارك، هذا شيء فطري لا يمكن أن ينكر. ثم إذا كان الله عز وجل يجبرك على العمل، كيف يعذبك؟ يكون ظلما، أنت لا، أنت فعلت شيئا ليس بإرادتك، ما اخترته، لماذا تعذب إذن؟ أهل السنة وسط، أهل السنة وسط. إيش قال أهل السنة؟ قال أهل السنة الله عز وجل علم ما هو كائن وكتبه في اللوح المحفوظ. علم الله بما هو كائن لا يلزم منه الجبر، لا يلزم منه الجبر. ثم إن الله عز وجل علم ما العبد يختار قبل أن يخلق العبد، الله عز وجل علم أنه سوف يخلق محمد، وأن محمد سوف يختار أن يجلس في المسجد ويدرس كتاب العقيدة الوسطية. طيب من الذي سوف يختار هذا ويشاء هذا؟ أنا. الآن الله عز وجل إن شاء، انتبهوا، إن شاء أبقاني على اختياري ومشيئتي، وإن شاء غيرني، غير اختياري. إذن أنا أشاء أم لا أشاء؟ لكن مشيئتي تنفذ استقلالا أم إذا أذن الله لها؟ وهذا هو قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أثبت لنا مشيئة، قال: لا تشاءون إلا أن يشاء الله. فأنت تشاء، لكن مشيئتك هل تؤثر استقلالا أم أنه لا بد من إذن الله؟ لا بد من إذن الله. طيب، أنت شئت. الآن الفعل الذي سوف يفعل من الذي يخلقه؟ الله. الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء. هنا تشكل على الناس إخواني، لا بد أن نفرق بين أمرين، بين الخلق وبين الفعل. من الذي يفعل؟ أنا. من الذي خلق؟ الله. من أنت عندما فعلت؟ افهموا هذه حتى نفهم ما معنى أن الله خلق فعلي. أنا أفعل والله يخلق فعلي، كيف ذلك؟ طيب، فعلك الذي فعلته هذا، من الذي رفع الكتاب؟ أنا. رفعك للكتاب احتاج قدرة واحتاج مشيئة. مشيئتك وقدرتك، من الذي خلقها؟ الله. لولا هذه القدرة والمشيئة التي خلقها الله فيك، هل كنت تستطيع أن ترفع الكتاب؟ خالق السبب هو خالق المسبب. طيب، العشب عندما ينمو، ما السبب في نمائه؟ ما الشيء الذي جعله ينمو؟ الماء. من خلق الماء؟ الله. الذي خلق الماء هو الله. العشب النبت نبت بالماء، الذي خلق الماء هو الذي خلق العشب، كيف ذلك؟ لأن سببا خلق العشب أو خروج العشب هو الماء، فخالق السبب وهو الماء خالق المسبب، أي الذي نتج عن السبب. فما هو السبب الذي أنتج الحركة هذا الفعل؟ القدرة والمشيئة. من الذي خلقها؟ الله. الله عز وجل. فخالق القدرة والمشيئة هو الذي خلق الفعل، لكن من الذي فعل؟ أنا. وإن كان فعلي بقدرة ومشيئة مخلوقتين لله عز وجل. فإذا أهل السنة أثبتوا العلم لله وأثبتوا مشيئة الله، ومع ذلك أثبتوا مشيئة للعبد. الأشاعرة وهم جبرية قالوا: نثبت كسبا. إيش هذا الكسب؟ طبعا لهم فيه تفسيرات كثيرة، وبعضهم قال من الأمور التي لا يقبلها العقل أشياء، ذكر أشياء وقال منها كسب الأشعري، أمر غير مفهوم. قالوا: أنت لو أمسكت السكين وأردت أن تقطع الجبن أو الزبدة، طيب، من الذي يفعل؟ قالوا: في الظاهر، في الظاهر السكين هي التي تباشر القطع، لكن الحقيقة من الذي يقطع؟ الذي يمسك بها. أنت لو أمسكت السكين ماذا قطع الجبن؟ أنت بواسطة السكين. إذن السكين ما ذنبها؟ هل لها إرادة؟ لها شيء؟ طيب، قالوا: ننسب القطع إلى السكين مجازا. نقول: السكين قطعت الزبد مجازا. إيش يعني مجازا؟ يعني ليس حقيقة، فقط هيك، لأن الظاهر الذي نراه أن السكين تقوم بالقطع، أما الحقيقة أن الذي أمسك السكين هو الفاعل مش الخالق، الفاعل. لو قالوا الخالق ما عندنا إشكال، تقول الخالق الله عز وجل، لكن قالوا الذي يفعل هو الله، وكلام الأخوان يلزم عليه لوازم كفرية. إن أنا عندما تصلي من الذي يصلي؟ عند الأشاعرة الله، ويقولون الذي يفعل هو الله، نسأل الله العافية والسلامة. طب لو أتينا إلى معاصي الزنا وهذا إيش نقول؟ نسأل الله العافية والسلامة. إخوان هؤلاء يقولون كلاما، يقولون كلاما لو كانوا يفهمون، لو كانوا يقرؤون القرآن، لو كانوا يعرفون الله يخافون الله ما يقولونه، نسأل الله العافية والسلامة. قالوا: هذا الذي تراه أن السكين تباشر الجبن أو الزبد نسميه كسبا، نسميه كسبا للسكين. يعني إيش كسب للسكين؟ يعني هي عملت؟ لا، لم تعمل. ولا إيش يعني كسب؟ أنها باشرت في الظاهر فقط، أما حقيقة هي لا قدرة لها ولا شيء، ولا شيء، أنت الذي حركتها. هذا إيش يسمى؟ هذا هو كسب الأشعري، هذا هو كسب الأشعري، وهذا غير معقول. كيف تنسب الفعل للسكين؟ كيف تنسب لها؟ تقول لها فعل دون قدرة دون مشيئة، واضح؟ وتقول الفاعل حقيقة هو الذي أمسكها. من الذي فعل السكين أم الذي أمسك السكين؟ قالوا الذي فعلها حقيقة هو الذي أمسك. طب والسكين؟ قالوا هي فعلت مجازا، ما يصلح هذا. جعلوا العبد كمن؟ كالسكين. طيب، إذا أهل السنة كانوا وسطا بين نفاة القدر وبين الجبرية. هنالك باب خاص في هذا. ثم قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. وفي باب وعيد الله، وعيد الله أي ما توعد الله عز وجل به أهل المعاصي. أهل المعاصي ما حكمهم؟ هذا يا إخواني أهل العلم يترجمون له باب الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام. فاعل المعصية، فاعل الكبيرة، ماذا نسميه وما حكمه؟ واضح؟ شيخ الإسلام قدم الأحكام على الأسماء. هذا الآن إيش؟ باب الأحكام. فاعل الكبيرة ما حكمه؟ هل هو خالد في نار جهنم أم أنه متوعد بالعذاب، يعني تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، أم أنه لا، يعني لا يدخل النار أبدا؟ نقطع بذلك. انظر ثلاث صور: إنسان يزني، الآن واحد زنى ومات، هل نقول أنه في الجنة 100% خلاص أنه لا يدخل النار؟ هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. قالوا الأعمال لا تضر، الأعمال الفاسدة لا تضرك، والأعمال الصالحة أيضا لا تضرك، لا تنفعك. طيب، طبعا لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو إيش؟ فقط التصديق. أنت مصدق أن الله عز وجل هو الخالق، خلاص أنت مؤمن. يعني شو إيش ما فعلت؟ سجدت للصنم، ذبحت. ولذلك يا إخواني الأشاعرة لما عرفوا لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، هذا خطأ. الصواب لا معبود بحق إلا الله أو حق إلا الله. لما جعلوا التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق، قالوا خلاص إذا أنت في قلبك آمنت أن الذي خلق هو الله، إذا خلاص أنت مؤمن. اذهب اذبح للقبور، اذهب استغيث بغير الله، اسجد للصنم، سب الله، سب الرسول، ما في إشكال، لا يضرك. لماذا؟ لماذا؟ أنت مصدق لقلبك، واضح؟ فالأعمال عندهم لا علاقة لها بالإيمان، هؤلاء المرجئة. طب نأتي إلى الوعيدية. قال: من القدرية أي المعتزلة وغيرهم، أي الخوارج. القدرية يريد المعتزلة وغيرهم الخوارج. إيش اللي قالوا له؟ قالوا الذي يرى، قلنا المرجئة فاعل كبيرة إيش حكمه؟ لا يدخل النار أبدا، في الجنة. طيب المهم إيش أن يكون؟ أن يكون مصدقا. الخوارج والمعتزلة قالوا من فعل كبيرة طبعا ومات دون أن يتوب، دون أن يتوب، فهو خالد مخلد في نار جهنم، كافر. هذا هو حكمه عند الخوارج المعتزلة. طب في الدنيا اختلفوا. الفرق بين المعتزلة والخوارج هو أين؟ فقط في الدنيا، ما في الآخرة لا إشكال عندهم أنه في النار، كافر في النار. طيب الخوارج قال هو كافر في الدنيا والآخرة، بمعنى لو رأوا إنسان يزني قالوا هذا كافر اقتلوه، ولو مات لا يرث، لا يورث، ولو مات له قريب لا يرثه، وهكذا، ولا يدفن في مقابر المسلمين. يعني في الدنيا ولا نزوجه ولا شيء، نعامله معاملة الكفار. ولذلك نرى هذه البذرة إلى اليوم موجودة في الخوارج. فمثلا، وهذه المسألة الخطيرة والتي نرى تطبيقا عمليا لها في واقع المسلمين، ليست مسألة نظرية، وهي مسألة تكفير الحكام، الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله ما لم يكن مستحلا، ما لم يكن مستحلا للحكم به فهو كبيرة من الكبائر. هذا الذي عليه الأئمة، هذا الذي هو قول ابن عباس، وخلافه لا غير معتبر، هو كبيرة من الكبائر ما لم يستحل. فإن استحل وقال يجوز أن أحكم بغير ما أنزل الله، يجوز، كفر حينئذ بالإجماع. فلو أتانا اليوم حاكم وقال إخوانا الإسلام جيد ومحترم، لكن يجوز أن نحكم مثلا بالاشتراكية أو بالديمقراطية، يجوز مباح، إيش نقول؟ بالإجماع دون خلاف، هذا إيش؟ فكفر. لكن إنسان جاء فقال يا إخوان أنا عارف أنه الدين الإسلامي هو الدين الصح، لكن أنا ما أستطيع أحكم بالإسلام، ليش؟ تقطع عني المساعدات الدولية، البنك الدولي لا يقرضني، بجوز الكرسي تبعي إيش يحصل فيه؟ يطير زي مطار فلان وفلان وكذا. هو لا شك أن هذا الكلام لا يخرج إلا من قلب ضعيف الإيمان، لا شك. الإنسان قوي الإيمان ما يفعل هذا، ما يخشى في الله لو متلائم، واضح؟ مثل هذا ما نكفره، لكن نقول إيش؟ هو على خطر، هو على خطر، وهذه كبيرة من الكبائر، وهذه كبيرة من الكبائر. اليوم طب أنا أسألكم سؤال، حاكمان يحكمان بغير ما أنزل الله، واحد مستحل واحد غير مستحل، طب كيف أعرف هذا مستحل وهذا غير مستحل حتى أعرف هل هو كافر أم لا؟ ما هو الطريق لمعرفة الاستحلال؟ من يجيب؟ يعني أن يصرح، لأن الاستحلال أينما حله؟ القلب. طب أنت كيف تكشف عن القلب؟ ليس لك إلا أن يصرح بلسانه. إذا لم يصرح بالاستحلال ليس لك أن تكفره بمجرد الفعل. ليش؟ لأن الحكم بغير ما أنزل الله نفسه من حيث هو فعل لم يوجد دليل شرعي يدل على أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة، يعني من غير استحلال. الحكم بغير ما أنزل الله دون استحلال لم تدل الأدلة الشرعية على أنه كفر. المسألة دليل شرعي، المسألة دليل شرعي. فالآن هؤلاء بمجرد أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله إيش يقولون؟ كافر. هذا هو مذهب الخوارج، أن الذي يرتكب كبيرة قالوا هو كافر في الدنيا والآخرة. طيب انظروا إخواني كيف الأمر خطير. لما كانوا يكفرون بمثل هذا كفروا الحاكم، وبناء حان الوقت الآن. طيب نسمع الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. إذا قلنا الخوارج يكفرون بالكبيرة، وأعتقد كنا نقول خطورة مذهب الخوارج. الآن عندما كفروا الحكام يا إخواني قالوا إذا من يعمل تحت سلطة الحاكم هو كافر مثله، ولذلك رأينا بأعيننا بعض الجماعات لا تصلي خلف أئمة المساجد. لماذا؟ لأن إمام المسجد موظف أين؟ في الدولة، والدولة كافرة، إذن هذا إيش؟ كافر مثله. طيب ثم انحازوا كما في الجزائر خرجوا إلى الجبال وقالوا للناس هذه الآن الحكومة كافرة تعالوا إلينا. طبعا الناس أين تذهب؟ فقالوا من بقي إذن هو يرضى بمن؟ راضي بالكفر فهو كافر. فكانوا يدخلون القرى ويقتلون النساء بالفؤوس، ورأينا أشرطة مسجلة فيديو. طبعا الجماعات هذه بعد فترة تكفر بعضها، يكفر بعضها بعض، كما في الصومال الآن. جماعة الصومال هذه الإسلامية إخواني أيضا جماعة تكفيرية للعلم. لما انشقوا انفصلوا، الذي كان زعيمهم الآن إيش يقولون عنه؟ كافر. هكذا هو ديدنهم، يكفر بعضهم بعضا، فأصبحوا يقاتلون بعضهم البعض، نسأل الله العافية والسلام. فهذه فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. طيب، أما المعتزلة فقالوا نعم هو كافر في الآخرة، أما في الدنيا فلا، لا نقول هو مؤمن ولا هو كافر. طيب، قال هو في منزلة بين منزلتين. كيف يعني؟ خلاص منزلة بين منزلتين، نعامله إيش؟ معاملة المسلمين لكنه ليس مسلما. طبعا التناقض واضح جدا، واضح. إذن ما حكم مرتكب الكبيرة عند الوعيدية المعتزلة والخوارج؟ في الآخرة كافر. في الدنيا الخوارج كافر والمعتزلة بين منزلتين، يعني ليس مسلما وليس كافرا. طيب، المرجئة فاعل الكبيرة عندهم تاب أم لم يتوب؟ يدخل. هل هناك احتمال أن يدخل النار؟ لا، لا. هو مؤمن كامل الإيمان في الجنة. أهل السنة لا، فاعل الكبيرة الذي يموت من غير توبة، طبعا إن تاب فالتوبة تهدم ما قبلها، تجب ما قبلها. طيب، إن مات ولم يتوب فهو تحت مشيئة الله، هو يستحق العذاب، يستحق العذاب، لكن قد يغفر الله له فلا يعذبه ويدخله الجنة مباشرة. فإن أدخله النار لا يخلد فيها، وإنما يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج، إن كان معه أصل الإيمان، إن كان معه طبعا أصل الإيمان. طبعا هناك أبواب كما قلنا يأتي فيها تفصيل أكثر. ثم قال وفي باب أسماء الإيمان، إلى تلك الأحكام، ما حكم مرتكب الكبيرة؟ مؤمن كامل الإيمان عند المرجئة، كافر عند الوعيدية، عند أهل السنة تحت المشيئة. طيب، قالوا في باب أسماء الإيمان، هذا تابع للأول. قالوا في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية، هم الخوارج الذين هم الحرورية، الخوارج سموا الحرورية لأنهم تجمعوا في منطقة اسمها حروراء. نعم، تعرفون حديث عائشة في الصحيح عندما سألتها ما بال الحائض تؤمر بقضاء أو تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ لماذا؟ هذا قول، لأن هذا قول للحرورية وتشددهم ونبذهم للسنة وما أشبه. طيب، قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. طيب، ليش؟ لأن الحرورية والمعتزلة يسلبون فاعل الكبيرة اسم الإيمان مطلقا، أبدا لا يسمونه مؤمنا. الخوارج إيش يسمونه؟ الحرورية كافرا. طب والمعتزلة يقول هو في منزلة بين منزلتين، يعني مسلم لا ليس مسلما، كافر ليس كافر، إيش؟ في منزلة بين منزلتين. إذن يسلبون عنه اسم الإيمان مطلقا والإسلام. طيب، المرجئة والجهمية يثبتون له الإيمان الكامل، يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. انظروا إيش تناقض شديد، طرفي نقيض. طيب، واحد يقول هو مؤمن كامل الإيمان، واحد إيش يقول؟ خلاص سلب الاسم، سلب الاسم كاملا. طيب، أهل السنة إيش يقولون؟ هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بما معه من إيمان، ناقص الإيمان بسبب معاصيه. أو قد يقولون هو مسلم فاسق، مسلم مفاسق. إيش يعني مسلم؟ مسلم ليس كافرا، مسلم له أحكام المسلمين في الدنيا والآخرة، لكنه فاسق. إيش يعني فاسق؟ يرتكب المعاصي ويجاهر بها، ويجاهر بها. الفسق لا يطلق إلا على من ارتكب الكبائر وجاهر بها، واضح؟ أما المعاصي التي لا يجاهر بها لا يقال عن صاحبها فاسق. طيب، قالوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله الروافض والخوارج يظهران معا ويخبوان معا. إذا ظهر الخوارج، خوارج من هم نسميهم اليوم التكفيريين، يعني إذا ظهر الخوارج ظهر الروافض. من الروافض؟ الشيعة. إذا ظهر الروافض ظهر الخوارج. خفي الشيعة، اختفوا، يعني ما عاد لهم قوة، تجد أن الخوارج والتكفيريون أيضا إيش يخبون، سبحان الله. طيب الروافض غلوا في بعض الصحابة، غلوا في من؟ في علي رضي الله عنه وبعض أهل البيت، وادعوا لهم العصمة، فقالوا هؤلاء معصومون. إيش يعني معصومون؟ لا يخطئون، يأتيهم الوحي من الله، علم لدني. طيب وإذا جاءهم قول عن إمام هؤلاء الأئمة يخالف القرآن أو السنة، إيش يقولون؟ نتبع قول الإمام. لماذا؟ لأنه الكلام جديد، هذا الوحي جديد أعلى، نسأل الله العافية والسلام. فغلوا في بعض الصحابة. الخوارج على النقيض، كفروا الصحابة وقاتلوهم. من الذي قاتل علي رضي الله عنه؟ الخوارج، وعلي هو الذي قتلهم رضي الله عنه. فإذا نحن بين فرقتين، فرقة غلت حتى جعلت بعض الصحابة آلهة، كما قال عبد الله بن سبأ لعلي بن أبي طالب جاءه، وهذه الفرقة تسمى السبئية، وهم غلاة، ولم يبقى يعني منهم إلا قلة. فقال له أنت هو؟ قال من هو؟ هذا من الذي يقول؟ عبد الله بن سبأ جاء إلى علي رضي الله عنه فقال له أنت هو؟ قال من هو؟ قال أنت هو؟ قال من هو؟ قال أنت الله، نسأل الله العافية والسلام. فأمر علي رضي الله، طبعا استتابه علي، ثم أمره، ثم أمر، طبعا بقي على بدعته. طبعا عبد الله بن سبأ هذا يهودي كان يعيش في إيران، يعني أصله مجوسي، وعاش فترة من حياته مع النصارى في الحبشة، يعني جمع الفساد، جمع أفسد ما في عقيدة اليهود، وأفسد ما في عقيدة النصارى، وأفسد ما في عقيدة المجوس، وهو بإجماع أهل العلم زنديق. الزنديق يا إخواني هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ويحارب الإسلام، يعني هو يدعي الإسلام. لماذا؟ حتى يمرر كفره، هو يريد أن يفسد الإسلام. فأصر على ذلك، فحفر علي رضي الله عنه خندقا وأمر به، فأوقدت فيه النار، وألقى فيه عبد الله بن سبأ وجماعته، لكن فر منهم من فر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم التشيع يا إخواني، لابد أن نفهم أن التشيع مر في مراحل. التشيع هنالك تشيع سني، وهو حب آل البيت، فنحن بهذا الاعتبار إيش نكون؟ نحن شيعة. لماذا؟ أي نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نغلو فيهم ونعرف قدرهم دون إفراط ودون تفريط. ثم جاءت جماعة فغلوا فيهم، وأصبحوا يفضلون عليا على من؟ على أبي بكر وعمر. طب أبو بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث متواترة، يعني لا مجال. ثم تقدمت، انظروا البدعة كيف تتطور شيئا فشيئا، حتى جاء زمن الحسن أو زيد علي، زيد بن علي، وهو من سلالة علي بن أبي طالب، فجاءوه هؤلاء الشيعة فقالوا له يعني نريد أن نبايعك وأن نخرج على من؟ على ولاة الأمور وأشبه، وطلبوا منه أن يسب أبا بكر وعمر. قالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال هما وزيرا جدي. من جده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء وزيراه. فلم يعجبهم الكلام، بما أهل الهوى، فرفضوه فسموا رافضة، سموا رافضة. وأخطر فرق الرافضة هم الذين ينتسبون لأبناء جعفر الصادق. جعفر الصادق جاءه ولدان، الأول موسى بن جعفر، والثاني إسماعيل بن جعفر. طبعا آل البيت بريئون من هؤلاء الروافض. الذين زعموا أنهم اتبعوا موسى بن جعفر يسموا الموسوية، هؤلاء روافض إثنى عشرية كفار لا إشكال في ذلك، وهؤلاء هم الموجودون اليوم الإثنى عشرية الذين يحكمون إيران، والذين يتغلغلون في العراق وحزب الله وما أشبه. هؤلاء إخواني إثنى عشرية إمامية، الناس لا تعرف حقيقتهم، نسأل الله العافية والسلامة. الفرقة الثانية أتباع إسماعيل بن جعفر، وهؤلاء الإسماعيلية الباطنية ينتشرون في سوريا اليوم، الإسماعيلية باطنية، وهم كفار إجماع أهل العلم، إجماع أهل السنة، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء غلاة، وهؤلاء هكذا نشأت الروافض. فأهل السنة وسط، يحبون أهل البيت، يوالونهم ويعطونهم حقهم، لكنهم لا يرفعونهم إلى درجة النبوة والألوهية وإلى غير ذلك، وكذلك لا يعطونهم أكثر من حقهم فيفضلونهم على من فضله أن الله عز وجل ورسوله عليهم كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. سوف يأتينا مزيد تفصيل في باب خاص في هذا، ما أدري. خلاص طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، إقام الصلاة، إقام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.